السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكمل شرح كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يطهر أعمالنا وأعمالكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. لازلنا في جزء تبارك، ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ يعني بسورة القيامة، ونسمع الشيخ عمر الآن يتحفنا إن شاء الله بسورة القيامة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله، قوله لا أقسم في الموضعين معناه أقسم، ولا زائدة لتأكيد القسم، وقيل هي استفتاح كلام بمنزلة ألا، وقيل هي نفي لكلام الكفار. وبالنفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعة، فإن النفوس على 3 أنواع، فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة. وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد، لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات، ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم. أيحسب، لذلك الحسن البصري يقول إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول ما أردت بكلمتي، يقول ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبه. ولوم الإنسان نفسه ده مناسب علاقة طردية دايما بتفكره بيوم بالآخر هو يوم القيامة، عشان ربنا قال لا أقسم بيوم القيامة، بعدها ولا أقسم بالنفس اللوامة. طب الإنسان الثاني نعوذ بالله، قال وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه. تمام، اللي هو يعني شايف نفسه حلو كده فبيمشي على طول من غير معاتبة ولا محاسبة، نعوذ بالله. قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فالإنسان هنا للجنس، والإشارة به إلى الكفار المنكرين للبعث. ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب. وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم، يعني لا تبعثن. بلى تقديره نجمعها، قادرين منصوب على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي بنانا. إيه البنان؟ شيخ أحمد؟ لا ما تسويش في ناس عايز تسمع. إيه البنان؟ إيه دي؟ ماشي صح. البنان يقول الأصابع، وفي المعنى قولان. استعد. ماشي كده؟ وفي المعنى قولان، أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث، أي قادرين على أن نسوي أصابعه، أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة. وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. والآخر أنه تهديد في الدنيا، أي قادرين أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل، فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه. والأول أليق بسياق الكلام. طبعا احنا مسألة ان كل صابع لوحده دي برضه من نعم ربنا عز وجل علينا. طب لو تخيل كل أصابع كده مشبوكة، ايه الإنسان هيخسره؟ قول مثال. مش عارف ياكل، مش عارف يمسك اي حاجة. صح تمام. يبقى دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. بل يريد الإنسان استغفر الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان، ويجوز أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبرا. وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله، وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده. يفجر معناه يفعل أفعال الفجور، وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال. أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان، أي يفجر بقية عمره. الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته، يقال مشى فلان قدامه إذا لم يرجع عن شيء يريده. والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان. الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة، والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. يعني إيه يا جماعة ده؟ يعني إن الواحد أحيانا بيقتنع قناعة معينة، ماشي؟ وبعدين بيبدأ يحاول إن هو يقنع نفسه بالقناعة دي بأي أفكار تانية. تاني، سعيد بن جبير يقول يقدم على الذنب ويؤخر التوبة. يعني هو أصلا ليه بيجي في يوم القيامة؟ مش عشان هو مفيش، هو عارف في يوم القيامة الإنسان كافر، ولكن هو عايز يعني يسول لنفسه ان هو بينفي يوم القيامه عشان يفجر امامه. تمام، عشان لما يعصي كده يكون مرتاح نفسيا. ده هو بالنسبه له. يعني زي انت مثلا عارف مثلا ان الربا حرام، والشيخ ده بيقول ان الربا حرام، فتعمل ايه؟ تسقط الشيخ. ماشي كده؟ ايوه. يسال ايان يوم القيامه ده على الاستبعاد. ايوه طيب. يبقى سعد بن جبير قال يقدم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. ودي سبحان الله بتبان يعني في التعامل الكثير مع الناس، إن الواحد بيعتقد اعتقاد معين وبيبدأ يبنى عليه حاجات، وأصل الاعتقاد بيكون غلط، فبالتالي كل اللي بنى عليه غلط حتى في التعامل مع الحياة عموما. تمام. قال يسأل أيان يوم القيامة، أيان معناها متى، إن يسأل متى يوم القيامة. وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له. برق البصر هذا إخبار عن يوم القيامة، وقيل عن حالة الموت هذا خطأ، لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس. برق بفتح الراء معناه لمع وصار له بريق، وقرئ بكسر الراء تبقى بريق، ومعناه تحير من الفزع، وقيل معناه شخص فيتقارب معنى الفتح والكسر. وخسف القمر ذهب ضوءه، يقال خسف هو وخسفه الله. والخسوف للقمر والكسوف للشمس، وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والكسوف ذهاب جميع، وقيل هما بمعنى واحد. يعني ينفع خسوف القمر وكسوف القمر، وينفع العكس الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر في جمعهما ثلاثة أقوال، أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهم الله من المغرب. ده يكون امتى؟ من العلامات الكبرى. والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف بهما في النار، وقيل في البحر، فتكون النار الكبرى أو فتكون نعم. الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوءهما. كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا مغيث. بما قدم وأخر، أي بجميع ينبأ الإنسان ينبأ الإنسان بما يومئذ بما قدم وأخر، يقول بجميع أعماله، ما قدم منها في أول عمره وما أخر في أعماله. ركزوا معايا عشان ده معنى جميل. تاني، يعني ايه بما قدم وأخر؟ اتفضل. جزاك الله خير. حاضر. طب السؤال ده برضه ليك، يعني يقول بجميع أعمال ما قدم منها في أول عمره وما أخر في آخره، يعني من أول بداية البلوغ مثلا، ما هو يحاسب أو إيه لحد نهاية عمره. وقيل ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته. وقيل ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات. وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. طيب ده مفهوم كده؟ ها؟ يا شيخ. طيب يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، في معناه قولان. برضو كان يعني من ضمن تفسير الإشارة في الآية بما قدم وأخر، هناك هيعرف قدر الأشياء اللي كان يقدمها وقدر الأشياء اللي كان بيؤخرها. إحنا في أي حاجة في حياتنا بنقدم وبنأخر، صح؟ يعني مثلا في الشغل والدنيا، تقديم ولا تأخير؟ تقديم الا ما رحم الله طبعا. خلاص، يعني الانسان ممكن مثلا يسمع ماتش كوره ما يصليش، ده قدم مؤخر. ده هيسال حد مثلا كان حرام واخر الحلال، ده هيسال كده يعني. فالانسان هناك يعرف قدر الاشياء اللي كان بيقدمها وقدر الاشياء اللي كان بيأخرها. قال بل الانسان على نفسه بصيره، في معناه قولان، احدهما انه شاهد على نفسه باعماله اذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامه. والاخر، مين يدينا آية إن الجوارح تشهد يوم القيامة؟ يوم تشهد عليهم؟ أيوه، سورة دي عشان النور، في النور وفي في ياسين وفي فصلت. والآخر أنه حجة بينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن خلقته تدل على خالقه، فوصف بالبصارة مجازا لأن من نظر فيه أبصر الحق. يبقى المعنى الأول إما هو شاهد على نفسه بصيرة، يا إما من ينظر للإنسان يرى فعل الله سبحانه وتعالى فيه، وأن لهذا الإنسان خالق. قال والأول أليق بما قبله وما بعده، كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله، بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها. وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره، ويكون هو جواب لو حسب ما نذكره. ولو ألقى معاذيره فيه قولان، أحدهما أن المعاذير الأعذار، أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها، يعني هناك العذر هناك لن يقبل. والآخر أن المعاذير الستور، أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح. ده مثلا معاصي السر، تمام. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، الضمير في به يعود على القرآن، دلت على ذلك قرينة الحال. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه، فأمره الله أن ينصت ويستمع. وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن، فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه، فنزلت الآية. والأول هو الصحيح طبعا حديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، لأنه ورد في البخاري وغيره. إن علينا جمعه وقرآنه، ضمن الله له أن يجمعه في صدره، صدر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله. ويحتمل قرآنه هنا وجهين، أن يكون بمعنى القراءة، فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأته، والآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره، تأليفه في صدره، فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته. إيه؟ يدرسه؟ يدرس يعني القرآن فين هنا هات بس السطر وأنا أشرحه لك عشان أنا مش فاهم. ايوه يعني النبي عليه الصلاه والسلام كثير القراءه مع سيدنا جبريل، لا لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام شق عليه هذا الامر، فالله سبحانه وتعالى اخبره ان هو سيد مع القران في صدره صلى الله عليه وسلم. فاذا قراناه فاتبع القران، اي اذا قراه جبريل عليه السلام فجعل قراءه جبريل قراءه الله لانها من عنده. يعني فاذا قراناه يعني قراءه مين؟ جبريل عليه السلام. ومعنى اتبع قرآنه واستمع قراءته واتبعها بذهنك. قال لتحفظها، وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه، وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه. فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية لما قبلها، فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول. بل تحبون العاجلة أي الدنيا، وهذا خطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حال في حب الدنيا، وكل ردع عن ذلك. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي ناعمة، ومنه نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة. وتأولوا ناظرة بأن معناه منتظرة، وهذا باطل، لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك. وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين، ومنه قوله ومنهم من ينظر إليك. وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر، وإنما هي واحد آلا آلا لا آلا لا اللي هي الآلاء، تمام؟ فبأي آلاء؟ جمع آلاء، الآلاء، ماشي كده، بمعنى النعم، وهذا تكلف في غاية البعد. وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان الناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به، وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل، فهي تفسير للآية صريحة المعنى. باسرة أي عابسة، تظهر عليها الكآبة، والبسور أشد من العبوس، تظن أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة الظهر، مصيبة قاصمة الظهر، والظن هنا يحتمل أن يكون على أصل أو بمعنى اليقين. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تفضل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي رحمه الله في قوله ثم إن علينا بيانه قال وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، يعني في طلب العلم، إيه الأدب ده؟ قال ألا يبادر المتعلم ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها. اللي مش فاهم في دي يسأل، فاهمين؟ لا يقاطعه. فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، ألا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. ده خلاصة الكلام يعني. إن أحيانا بعض الناس ممكن وأنت بتسأله سؤال لسه أنت ما فهمتش، فهو هيرد عليك على النقطة دي، أنت لسه هتوضح أكتر، فهيكون بالتالي رد غلط أو رد يكون قاصر. أو في طلب العلم، أو في طلب العلم أحيانا مثلا بيكون مثلا في مثلا الخطيب أو مثلا المعلم مثلا بيكون مرتب أفكار، فأنت في البداية لما تسأل سؤال هو لسه هيتأتي بعد قليل، فالموضوع ممكن بيتوسع أكثر معنى كده، أو ممكن ترمي سؤال هيشتت حد حاضر. فهو الإنسان بعد ما نخلص مثلا كده تقول طيب ليه ربنا قال في سورة القيامة كذا؟ أيوه حاجة مثلا ما ذكرناهاش مثلا، تمام. لكن أحيانا أنت كده مثلا في تقول طب هل المؤمنين يروا ربهم في الجنة من الستات؟ ماشي. دي فحوى كلام الشيخ سعد. كلا بل تحبون العاجلة. الإمام الرازي رحمه الله وغفر له قال خلقتم من عجل. يعني ايه خلقتم من عجل؟ ايوه ايه؟ يعني بتاعي بسرعة. لا لا حول ولا قوة كلا تحبون العاجلة. يعني ايه الانسان خلق من عجل؟ انا حابب اسمع. هو غفر الله يعني هو ربنا غفر لا يا حبيبي غفر لك انت. استعد يا شيخ في آية ايوه في آية صح، خلق الانسان من عجل، ده قرآن ده. ايوه حبيبي، هو يقول خلقتم من عجل يعني في طبع الانسان السرعة وعدم الصبر. ادي نفسك جايزة، جزاك الله خير. صح. فيقول خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يبقى الإنسان هو مش هيروض نفسه على الصبر، هيكون مستعجل، والإنسان لما يستعجل مش هياخد برضه اللي هو عايزه. خلاص يعني إن الله لا يعجل بعجلة أحد. يعني مش أنا أستعجل الله عز وجل يعني يعمل أشياء سريعة عشان الحلم والأناة. صح. فإذا هل حب الدنيا كله مذموم؟ ها؟ حب الدنيا مذموم؟ تفضل حبيبي. ماشي ليه؟ يكون محمود يعني أيوه أحيانا يكون ممدوح. صح. اللي يضر عفوا اللي يذم بحب الدنيا اللي هو ضر بالآخرة. لكن طالما الإنسان ما ضرش بالآخرة يحب الدنيا عشان دي مزرعة يزرع فيها ويحصد في الدار الآخرة. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال لولا ثلاث لما أحببت البقاء. سيدنا عمر بن الخطاب لولا ثلاثة ما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، وده دنيا بس طبعا مقصود به دار الآخرة معنا كده. اثنين ومكابدة الليل، صلاة الليل يعني. ثلاثة ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب السمر، يعني الصحبة الصالحة ومجالس العلم ينتقى أطيب الكلام منهم. تمام ماشي. قال هنا نكمل. كلا إذا بلغت التراقي. قال يعني حالة الموت. والتراقي جمع ترقوة، وهي عظام أعلى الصدر. صح؟ عارفينها أنت ما شاء الله عليك في الأحياء. والفاعل ببلغت نفس الإنسان، دل على ذلك سياق الكلام، وهو عبارة عن حالة الحشرجة وسياق الموت. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق، أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه. وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه، أي يصعد بها إلى السماء. فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر، والثاني من الرقي وهو العلو. يعني المقصود من يصعد بها إلى السماء، ملائكة الرحمة أم مين؟ أم ملائكة العذاب؟ قال: وقيل من راق وظن أنه الفراق. ثواني والنت فصل. طيب الصوت كده شغال، معذرة. طيب تمام كده شغال، معذرة. هنعيد الآية تاني. حاضر. وظن أنه الفراق، أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله. والتفت الساق بالساق، هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراتها، أي التفت ساقه على الأخرى عند السياق. أنت عارف طبعا سمو بيتكفن، بتترابط الساقين، تمام؟ وقيل هو مجاز كقولك كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت. يعني إذا اشتدت يعني اشتد ألم السكرات وألم خروج الروح، يعني اللي هو فراق الدنيا. وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله. وقيل التفت، أي لفها الكفن إذا كفن. وفي قوله الساق والمساق ضرب من ضروب التجنيس. فلا إلى ربك يومئذ المساق، هذا جواب إذا بلغت التراقي. والمساق مصدر من السوق كقوله وإلى الله المصير. فلا صدق ولا صلى. الكفن. لا لا مش صح. الكافر هي الكفن. عشان كده يعني الضحاك يقول هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه، الناس يجهزون بدنه والملائكة يجهزون روحه. تاني، هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه والملائكة يجهزون روحه. قال: فلا صدق ولا صلى. لا هنا نافية، صدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل. يتمطى، أي يتبختر في مشيه، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء. وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم. أولى لك وعيد وتهديد. طب يا جماعة ننتظر ثانية نروح هناك عشان الشبكة. طب طب يا جماعة ثواني بس، معلش عشان الشبكة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. شكرا. جزاك الله خير. ماشي. طيب الصف واضح كده؟ بسم الله. طب هو الزوم يا جماعة أفضل من التليجرام، اللي يستطيع يدخل الزوم ده نجح إن شاء الله، لكن التليجرام مش حلو. طيب بسم الله. وصلنا لفين؟ أولى لك وعيد وتهديد، فأولى وعيد ثاني. ثم كرر ذلك تأكيدا. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب أبا جهل، يعني جره، وقال له: إن الله يقول لك أولى لك فأولى. فنزل القرآن بموافقة ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: هذا توبيخ، ومعناه أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء. فوق قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في أبي جهل، ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عام. يعني سببها خاص يعني في أبو جهل، لكن عامة للكل. ألم يكن نطفة من مني يمنى وفي تمنى، النطفة النقطة وتمنى، أو يقول هنا تمنى على قراءته يعني، من قولك أمن الرجل، ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه، فقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والعلقة الدم لأن المني يصير في الرحم دما، فخلق فسوى أي خلق الله بشرا فسوى صورته أي أتقنها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا تقرير واحتجاج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى، وفي رواية سبحانك اللهم بلى. طيب ناخذ إن شاء الله سورة الإنسان ونختم بها. تفضل يا شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرونَ فيها شمسًا ولا زمهريرًا. ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلًا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرًا. قوارير من فضة قدروها تقديرًا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عانيهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بسم الله. سورة الإنسان. قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام، وقيل هي بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر. والإنسان هنا جنس، والحين الذي أتى عليه بمعنى كل، يعني وقيل بمعنى كل أتى على الإنسان. لا ده خطأ، لا خطأ لي. قال والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق. وقيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح، وهذا ضعيف لوجهين. أحدهما قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وهو هنا جنس بالاتفاق إذ لا يصح هذا في آدم عليه السلام، والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان. ابن الإنسان لما يعجب مثلا يفتكر أنه كان نطفة، ويفتكر أنه هو أصلا يعني الحيوانات المنوية يقذفها الرجل من 200 مليون ل 600 مليون حيوان منوي، اللي دخل بالبويضة بتاعت أم كل واحد فينا حيوان منوي على المكان، مش حيوان بس يعني، خلاص كنت أنت الحيوان المنوي ده. تخيل يعني لو كان سبق حيوان منوي تاني ما كنتش تبقى أنت تماما، ما كنتش تكون معانا الآن في المسجد. فالإنسان أصلا ضعيف، ولما دخل حيوان منوي بدأت تتكون الزيجوت، طبعا الطفل يعني مراحل تكوين الإنسان، الإنسان ما كانش ليه أي حول ولا قوة. فالإنسان هيعجب عليه بس، فالإنسان يفكر في المعاني دي يفتخر لله سبحانه وتعالى. قال هنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، يبقى من الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، من نطفة أمشاج. يقول من نطفة أمشاج أي أخلاط، واحدها مشج بفتح الميم والشين، وقيل مشج بوزن عد. وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع، وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار، ولذلك وقع صفة للمفرد. قال واختلف في معنى الاختلاط هنا. إيه الاختلاط ده؟ أيوة ماشي، فيه قريب منه، قريب منه. إيه الاختلاط هنا يقول؟ اختلاط الرجال مع النساء؟ يقول هنا الاختلاط يعني أو الأخلاط اللي هو من نطفة أمشاج نبتلي. خلاص الأمشاج والنطف دي إيه الأشياء اللي اختلطت؟ يقول هنا فقيل اختلاط الدم، الإنسان في دم، والبلغم والصفراء والسوداء، وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة، وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل، وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة. ده في بعض الأثار وضعيفة. خلاص وقيل معناه ألوان وأطوار، يعني إن خلق من نطفة أمشاج يعني أطوار، يعني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة نبتلي. يبقى لماذا خلق الله الإنسان؟ نبتلي. يبقى الإنسان ما يعرف كده بيرتاح، لأنه يعرف إن في الدنيا هنا دار ابتلاء. لكن الإنسان بيزعل إمتى؟ لما يكون حاسس إن الدنيا دي دار إيه، دار جنة. فأول لما يبتلى بلاء بسيط يتعب ويكتئب ويخلينا نكتئب معاه، ما هي الدنيا أصلا معروف إن هي دار بلاء. يبقى نشوف تاني كده، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لربي نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. قال نبت لي أي نختبره، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له، وقيل معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة، والأول أشهر طبعا. فجعلناه سميعا بصيرا، هذا معطوف على خلقنا الإنسان. ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه، وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، وهذا تكلف بعيد. إن هديناه السبيل أي سبيل الخير والشر، ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكر وكفور، وهما حالان من الضمير في هديناه. والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما. لأن طبعا الهداية فيه منها هداية، إيه أنواع الهداية؟ هداية توفيق وهداية إرشاد. هنا المقصود هدايتين منهم. يا سلام، التوفيق من الله. إزاي يعني بيان الطريقين هو الإنسان بيختار، يبقى إرشاد. أيوه، والعقل ما كله عنده عقل. التوفيق دي يعني خلاص، يعني الله هدى النبي صلى الله عليه وسلم، الله هدى النبي للإسلام وفقه، خلاص دي خلصانة مثلا كده. ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد الأولى مش بمعنى اللي احنا بنتكلم فيه، هو يعني هدى يعني بيّن له الطريقين. يقول أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر، قل كل من عند الله. طيب هنا الشيخ البراك عندي، انتوا عندكم الشيخ تعليقات؟ طيب عند شيخ البركة التعليق يقول: وعلى هذا فالصواب أن الهدى بمعنى البيان، وهو المعنى الأول الذي قدمه المؤلف. تمام. قال: سلسبيل، من قرأه بغير تنوين سلسبيلا، وتقرأ سلسبيلا. عندنا حفص، قرأ إيه حفص؟ بس لا هنقف. أيوة. فهو الأصل إذ هو لا ينصرف، لأنه جمع لا نظير له في الآحاد. ومن قرأ بالتنوين فله ثلاثة توجيهات. معلش دي حتة لغوية شوية كده عشان الإنسان بيطلع من الدرس برضه ومستفيد. أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل. والآخر أن النون بدل من حرف الإطلاق، وأجرى الوصل مجرى الوقت. والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة رواية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك. الأبرار جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. سلسبيلة والسلاسلة. استغفر الله، لا هي سلاسل صح. سلسبيلة ومعاه سلسبيلة هي لا هي سلاسل مش سلسبيلة صح كده. لا معلش انا قرأتها خطأ، هي سبحان الله عندي مش واضحة مش واضحة هنا برضو. سبحان الله، هي صح سلاسلا، سلاسلا او سلاسلا. ايوه صح، احنا من غير تنوين. الغريبه انا كده وانتم ما شاء الله معايا. طب نخلص بقى نشوف بقى ممنوع، ممنوع من الصرف. الابرار والناس ما شاء الله على النت جزاهم الله خيرا يعني. طيب صلوا علينا يا جماعه، ما حدش يسمع. طب انت ساكت ليه؟ طيب سبحان الله. انا فكرت ان الايات الثانيه دي مفهومه، فانت حسيت يعني تعال كمل. طيب جزاك الله خيرا يعني، شكرا على الثقة الزايدة دي، بس الثقة حرام دي يعني، ما تعملهاش ثانية. قال: حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الأبرار لا يؤذون الذر؟ هذين النمل لا يعني. يؤذون النمل. تمام، يعني هو ده الإنسان البار أو البر. وأما برضه شيخ أنا لا يؤذينا برضه حاجة ثانية، بس ده من باب أولى، طالما لا يؤذون الذر فمن باب أولى ده تعاملهم بقى مع الناس هيكون إزاي يعني. الأخت تقول: هي كلمة سلاسلة زي سلسبيلة في النطق برواية حفص وشعبة. طب ماشي ماشي. مش هنعيد. يقول: من كأس ذكر في الصفات بمعنى الكأس، ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. مزاجها كافورة، أي تمزج الخمر بالكافور. وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته، كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك. عينا بدل من كافورة على القول بأن الخمر تمزج بالكافور، وبدل من موضع من كأس على القول الآخر، كأنه قال: يشربون خمرا خمر عين. وقيل هو مفعول بيشربون، وقيل منصوب بإضمار فعل أعني. يشرب بها قال ابن عطية الباء زائدة، والمعنى يشربها، وهذا ضعيف لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل، لأن العين المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر. قال: عباد الله، بعض المشروبات في الدنيا بيجيب الكاس أو الفنجان بيحطه على بخور ليه نكهة حاجة ويصب فيه المشروب تمام. وبعضهم يقول: عين يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها. تمام، المهم فيها توجيهات يعني، الباء دي يعني يطول ذكرها الآن. قال: عباد الله، وصفهم بالعبودية. وصفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يفجرونها تفجيرا، أي يجر، لا أي يجرونها حيث. نعم طيب، أنا عندي في النسخة: يجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم. يعني عارفين الواحد هو بيجر مثلا كرمكم الله مثلا دابة وكده، ده بيجر إيه؟ أيوه بيقولها معاه. وأصلا أنتوا عارفين في الجنة، الله يرزقنا يا رب وإياكم الفردوس العلى الجنة، ما فيش أخاديد يعني، البحار هناك والأنهار مش محفورة في الأرض، قال تجري من تحتهم الأنهار كده وأنت ماشي، هي على الأرض على السطح كده زي مثلا هيك في الأرض كده. تمام، وطبعا في عينان نضاختان وتجريان نفسه. تخيل انت بقى عايز مثلا هناك نافوره، النافوره مثلا عايز نافورتين مثلا هناك، عصير مثلا عصير بطيخ مثلا، مثلا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا عبد الرحمن، ينفع عصير بطيخ في الجنه؟ ينفع. طيب ينفع مثلا الضختان دي تطلع حور عين ولا ما ينفعش؟ ينفع يا عم الشيخ، ليه بس؟ ولو في ما تشتهي الانفس انتوا حتى من حدين. هتطلع ان شاء الله كل خير. لا هناك يعني بعض السلف يقول ان في سحائب سحب تاتي في الجنه فتكلم الناس. قال لئن اشهدني الله هذا في الجنه لاطلب من هذه السحابه ان تمطر علي حور عين. حلو، يعني الانسان يتفكر كيف فعلا الجنه، يعني دي تزود الايمان بلا شك، مش الحور العين طبعا، الحور العين تزود الايمان، بس تتكلم كل حاجه في الجنه المشاهد دي تزود الايمان يعني. فبعض الناس فاهم ان الجنه دي اوضه بس كده وخضره وخلصنا، لا الدنيا اكبر من كده يعني. يقول يفجرونها تفجيرا. يقول في الاثر ان في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه عينا تنفجر الى قصور الانبياء عليهم الصلاه والسلام والمؤمنين. ماشي، ده لا يصح، لا يصح هذا الاثر. مستطيره اي منتشرا شائعا، ومنه استطار الفجر اذا انتشر ضوءه. ايه الايه؟ مستطيره ويطعمون الطعام على، لا الايه اللي قبلها، ايوه اللي هو يوم القيامه ويطعمون الطعام. نزلت هذه الايه وما بعدها في علي بن ابي طالب وفاطمه والحسن والحسين، فإنهم كانوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا يعني جائعين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له، وباتوا طاوين. والآية على هذا مدنية. طبعا هذا الأثر باطل، لأن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة رضي الله عنها بالمدينة، وقيل هي مكية وليست في علي رضي الله عنه، باطلا على حبه. طب الأول يعني على حبه، شيخ عمرو يطعمون الطعام على حبه، حب حب. طيب ما يعني معهم يعني بيحبوا مين؟ بيحبوا طب تعال نشوف. بيحبوا الله. بحب الفعل يعني. الله ايه؟ محبة الله. اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تعال نشوف، يقول الضمير على حبه ويطعمون الطعام على حبه. يقول الهاء هنا للطعام، أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه. لمين؟ للطعام. فهو قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ففي قوله على حبه تتميم، وهو من ادوات البيان. وقيل الضمير لله، يبقى يطعمون الطعام على حبه يعني حب مين؟ حب الله سبحانه وتعالى. وقيل الاطعام المفهوم من يطعمون، والاول ارجح واضح، مسكينا ويتيما واسيرا. قد ذكرنا المسكين واليتيم، وأما الأسير ففيه خمسة أقوال. أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين، ففي إطعامه أجر، لأن في كل ذي كبد رطبة أجرا. عارفين يعني في كل ذي قال وقيل نسخ ذلك بالسيف. لا هو لو فعلا معانا أسرى بنفس إليه مطعمهم، وده سبحان الله تعرف أخلاق الإسلام والمسلمين، وبيشوف مثلا اليهود بيعملوا ايه مثلا في اخواننا لما يعتقلهم في فلسطين، يعني نسال الله ينتقم من اليهود يا رب. والاخر انه الاسير المسلم اذا خرج من دار الحرب لطلب الفديه. والثالث انه المملوك. والرابع انه المسجون. والخامس انه المراه. ماشي كده، تروح ان شاء الله البيت تقرأ الايه دي، هتبيت وانا ان شاء الله في المسجد. تمام. لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. وهذا بعيد، شوفوا بس هو يقول كده بس. لا ده فعلا، ده بعض السلف يقول ان المراه فعلا الحديث عوان عندكم، يعني كانهم اسرى. المراه اللي هي الزوجه، المفروض يعني انت ايوه انت حابب شايف حد تاني ولا طيب؟ ايوه خلاص يعني المفروض كانت كتب الزوجة كانت سوا بعد. ما هو النساء، انت ايه بالنسبه لك النساء يعني؟ بس فهمني استوصي بالنساء خيرا، انت الله سبحانه وتعالى بيوصيك بالنساء خيرا، فانهن عوانم عندكم من عند. لا لا المقصود فعلا الزوجه، يعني الزوجة في البيت. امال الزوجه في السماء. ايوه ايوه هي الزوجه اللي... امرأة فقيرة مثلا، يعني جارة فقيرة، امرأة جنس امرأة. جنس امرأة، ماشي ما شاء الله، ما وصلناش احنا للغة دي يعني. الله يزيدك تواضع يا رب. طيب بسهلة، فهمتك فهمتك صح. والأول أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه، ده حديث مرسل. إنما نطعمكم، نركز يا شباب، انما نطعمكم لوجه الله عباره عن الاخلاص لله، ولذلك فسروه واكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشكور مصدر كالشكر، ويحتمل انهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم او قالوه في نفوسهم، فهو عباره عن النيه والقصد. يعني قالوه في نفوسهم، يعني هما ايوه يعني هو بيعمل كده بس، ايوه ولا يتكلم. حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول من اعطى فقيرا ثم طلب منه الدعاء خرج من هذه الايه. والمساله فيها خلاف بالمناسبه يعني، بس ده كلام شيخ الاسلام. مثلا لو انا بصراحه هو مثلا صالح، فقير صالح مثلا، او انا فاعل مثلا، بتحرج في الدعاء، لان كلام شيخ الاسلام ليه وجه من الصحه. ليه؟ طيب الايه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السيده عائشه بالمناسبه يعني بعتت الجاريه بتاعتها او خادم، يعني جاريه، نعم جاريه لحد من الفقراء. فبعد ما اداله الصدقه وكده رجع للسيده عائشه، فايه اللي حصل؟ عملت كذا كذا كذا ودعت لي. فالسيده عائشه قالت لا اروح ورد لها الدعاء للايه دي. فمن كده احنا مش عايزين حد يدعي لنا بحيث ناخد جزاء من الله. والمساله فيها خلاف يعني، المساله فيها خلاف عشان بس لا ننكر ذلك، لكن خلاص بقى لو انت ما طلبتش هو دعاء خلاص. ما انت ما تطلبش؟ ما تطلبش؟ طب ولو حد عمل كده فيها خلاف برضه عادي. تمام؟ يعني في بعض العلماء قال عادي. تمام؟ ماشي. قال يوما عبوسا، وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين. أحدهما أن يوصف اليوم بصفة أهله لقوله نهاره صائم وليله قائم، وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران، نعوذ بالله. والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس، قمطريرة قال ابن عباس معناه طويل وقيل شديد. ولقاهم نظرة وسرورا، النظرة التنعم، وهذا في مقابلة عبوس الكافر. وقوله ووقاهم ولقاهم من أدوات البيان، وهو وهنا في سقط، بعضهم يقول لعله من التجنيس يعني القريبين من بعض يعني. بما صبروا أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم، حسب ما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين، وقلنا إنها لا تصح باطلة. وقد ذكرنا الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، عبارة عن اعتدال هوائها. هو مين؟ ما شاء الله عليكم. أي ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة طيء، والمعنى على هذا أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. ودانية عليهم ظلالها، معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم، لأن الشيء المظل إذا بعد فتر ظله. وإعراب دانية معطوف على متكئين، متكئين تعرب إيه؟ طب مالها متكئين؟ أي علامة إعراب ثانوية عامة؟ متكئين ما شاء الله منصوبة، منصوبة بإيه؟ اللهم صل على النبي صح. ودانية معطوفة عليها، تبقى معطوفة مالها؟ منصوبة بإيه؟ طب بالله عليك ودانية دي منصوبة بالياء إزاي؟ بالفتحة. دي جمع مذكر سالم يا حبيبي، ودي من جمع دي ودي مفرد. لا إله إلا الله، صايمين يا شباب. وقال الزمخشري، طب نكت هو معطوف على الجملة التي قبلها، وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لأن هذه جملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية. ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، أي جامعين، جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال. وقيل هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك فلان عالم وصالح، وقيل هو معطوف عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلال. وظللت قطوفها تذليلا، القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك، وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى لهم كما يريدون. وهذه الجملة في موضع الحال من دانية، أي دانية في حال تذليل قطوفها، أي معطوفة عليهم. مفهوم ده شباب؟ تتدلى عليهم أو هي بتتمثلوا. تمام. قال بآنية هي جمع إناء ووزنها أفعلة، وقد ذكرنا الأقواب في الواقع. قوارير، القوارير هي الزجاج. فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قول من فضة، فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة، ويتشبه الزجاج في صفائها وشفيفها. وقيل هي من زجاج، وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها. ومن قرأ قوارير بغير تنوين يبقى نعرف إن فيه قواريرا. حفص إيه؟ في تنوين؟ ما فيش تنوين. فهو على الأصل، وحتى لو وصلناها شيخ، حتى لو وصلناها لا ما فيش تنوين، أما مش قواريرا فضة، ما فيش. أيوه. قال ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلسبيل. طب برضو تاني، هو ليه في الجنة الزجاج هنا شبه بالفضة؟ أيوه، ليه طيب؟ قالوا إن ده من اللذة في أثناء الشرب، إن الواحد، أيوه من بريق الصفاء صح، إن الواحد يشوف اللي هو بيشرب منه، يعني ما عارفين المج مثلا، لو مج مش مبين العصير أنت بتشربه مثلا، مش لكن لما مثلا بتكون مثلا كوبايه شفافه كده والماء مثلا مشبره، خلاص عشفتوا زيكم صايمين. ففعلا كده الكباب بتاعتي كده والاباريق في الجنه انت شايف اللي داخلها، خلاص. وسبحان الله قدروها تقديره، يعني هي معنى ان شاء الله ان هي بالظبط، يعني اول لما بتخلص شبع، يعني ما فيش شبع طبعا، يعني لو عايز تكتفي، بخلاف في الدنيا هنا تبقى عايز تاكل ولسه في اكل، او عايز تاكل ومفيش اكل، يعني فاهم انت. وعلى فكره ده شعور صعب، يعني ربنا يعافيكم، يعني اكل معين كده احيانا خلاص تبقى تكبس هنا شويه وتجيب هنا شويه خلاص، لكن في الجنه بتدوس براحتك. قال قدروها تقديرا، هذه صفه القوارير، والمعنى قدروها على قدر الاكف او على قدر ما يحتاجون من الشرب. قال مجاهد هي لا تفيض ولا تغيض، يعني لا تنقص ولا تزيد، اللي انت عايزه بالظبط. وقيل قدروها على حسب ما يشتهون، والضمير الفاعل في قدروها يحتمل ان يكون للشاربين بها او للطائفين بها. الشاربين يعني انت اللي هتشرب، او الطائفين بها اللي هم مين؟ الولدان المخلدون، ما شاء الله. مزاجها زنجبيله، هو كما ذكرنا في مزاجها كفوره. سلسبيله معناه انه سلس منقاد الجريه، يعني المية أصلا إيه؟ منقادة الجري، يعني هي أصلا بتمشي. تمام، دي كلمة عين سلسبيلة. أو أي عين عموما، ممكن عندي تكون إيه مثلا؟ أنهار من خمر مثلا لذة للشاربين، عسل مصفى، عصاير مثلا، تفاح، شوكولاتة، عصير شوكولاتة، افتروا في الجنة براحتكم يعني. ما عاد بقى الدنيا ويعني اه والله تعالى بيقول لك الاسكال، عارفين بعد الدنيا دي تبقى كسر وقت داخل النار، يعني تبقى صعبه، الله يعافينا يا رب. وقيل سهل الانحدار في الحلق، ايه اللي سهل الانحدار في الحلق؟ المشروبات دي، يقال شراب سلس وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد، وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية. وقيل سل فعل أمر وسبيل مفعول به، وهذا في غاية الضعف. ولدان المخلدون ذكر في الواقعة، لؤلؤا منثورا شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض، وبالمنثور منه في كثرته منتشار في القصور. يعني بعض السلف يقول إن أدنى أهل الجنة لي 70,000 خادم، كل واحد يخدمه بشيء غير خدمة التاني. أنا أفضل أفكر إيه 70,000 خدمة أنت محتاجها في الجنة؟ يعني ما أنت لو عايز واحد يا سيدي يشيل النعل بتاعك أكرمك الله، الهدوم، يعني 50 خدام، 100 خدام، 200 خدام، يعني فهناك بقى تبقى ملك. طب أنت خير إن شاء الله، الله يرزقنا وإياكم يا رب. يقول: وإذا رأيت ثم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، وثم ظرف مكان. وقال الفراء: تقدير إذا رأيت ما ثم وفي ما مفعولة ثم حذفت. قال الزمخشري: هذا خطأ، لأن ثم صلة لما، ولا يجوز حذف الموصوف الموصول وترك الصلة. وملكا كبيرا يعني كثرة ما أعطاهم الله، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معا حسب ما ورد في الحديث. وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم، فهم بذلك كالملوك. عاليهم بسكون الياء، عليهم القراءة بتاعتهم يا حبيبي، القراءة مش حفص. مبتدأ خبره ثياب سندس، أي ما يعلوه من الثياب ثياب سندس، وقرئ بالنصب على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم. وقال ابن عطية: العامل فيه لقاهم وجزاهم. وقال أيضا: يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فأوقاهم. وقد ذكرنا معنى السندس والاستبرق، وقرئ صدر وبالخفض صدر، صفة لسندس وبالرفع صفة للثياب، واستبرق بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس. وحلوا وزنه فعلوا، ومعناه جعل لهم حلي. طب سؤال: مين اللي حلاهم؟ هو حلو ده فعل ماله؟ اللهم صل على النبي، صح كده، حب الناس اللي فاهمه نحو. طيب الناس تقول الله وحلو، مين تاني ممكن حلاهم؟ الملائكة ما شاء الله، صح. مين تاني؟ الخدمين بتوعنا ان شاء الله، الحور العين، اللهم صل على النبي. ما هم ايوه البشر، يعني في فاعل هنا، مين الفاعل؟ بعضهم يقول الله، وبعضهم يقول مين؟ الملائكة، وبعضهم يقول الولدان المخلدون، وبعضهم يقول الخدم، هناك انواع، وبعضهم يقول مين؟ قلت الحور العين. لا لا، الحور العين مش اشكال، تحليك ان شاء الله. وبعضهم يقول لا مانع من ده كله، زي وسقاهم ربهم شرابا طهورا برضه، تمام. فلا يعني يقولون ايه، اطلق العنان لخيالك، تمام. اساوره من فضه، ذكرنا الاساوره في الكهف، فنقول كيف قال هنا اساوره من فضه وفي موضع اخر اساوره من ذهب؟ فالجواب ان ذلك يختلف باختلاف درجات اهل الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فلعل الذهب للمقربين، والفضة لأصحاب اليمين. ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا. شرابا طهورا أي ليس بنجس كخمر الدنيا، وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام، وقيل معناه لا يصير بولا من الشراب، أي شراب يصير بولا جزء من، يعني إن هذا كان لكم جزاء، أي يقال لهم هذا يقوله الله تعالى أو الملائكة. هنقرأ الآن. إن نحن الشيخ البركة لي تعليق هنا رقم 84. طيب الصدر الشيخ تفضل. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاك الله خير يا صحاب. ان شاء الله نختم خلاص الان ونكمل شوط المرسلات غدا. قال آثما او كفورا او هنا للتنويع، فالمعنى لا تطع النوعين، فاعلا للاسم ولا كافرا. وقيل هي بمعنى الواو اي جامعه للوصفين، لان هذه حال الكفار، هي حاله الكفار. وروي ان الايه نزلت في ابي جهل، وقيل ان الآثم عتبه ابن ربيعه والكفور الوليد بن المغيره، والاحسن انها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصا. يعني واحد بيعمل آثام معاصي، إزاي واحد يثق في دينه ما عرفش، ويقول لك فلان ده أنا دايما بس أشوف كل شيء بس عنده مشكلة بسيطة، بس إيه المشكلة البسيطة دي؟ بيشرب وما بيصليش وبيعمل كذا وبيعمل كذا. سبحان الله. فربنا يقول ولا تطع آثما منهم آثما أو كفورا بكرة وأصيلا، هذا أمر بذكر الله في كل وقت. وقيل هو إشارة إلى الصلوات الخمس، فالبكرة صلاة الصبح، والأصيل الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء. طبعا في قاعدة يعني في القرآن إن كل من لا فيه آيات جنة ونار بيكون قبل الآيات اللي فيها جنة ونار، وبعد بيكون فيه خطوات عملية معنى كده، عشان ما القرآن سبحان الله ده من عظمة هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. أحيانا مثلا الإنسان يحضر درس أو خطبة جمعة، الخطيب يشحن الناس شحنه عاليه جدا، وبعد الخطبه طبعا اعمل ايه؟ طيب ما لكش اعمل ايه؟ فده طبعا ده بيكون تقصير عند الخطيب. او درس مثلا، الانسان مثلا بيحضر الدرس ده يفضل يتشحن يتشحن يتشحن، بعد درس تقول هتاخد ايه خطوات عمليه؟ يقول لك والله مش عارف. لا، لكن القران ما مش كده، القران يشحن جنه ونار، وبعدين يقول لك تعال نشوف، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، يبقى لازم نهتم بالقران. الصبر، فاصبر بحكم ربك ولا تطع منهم آثما ولا كفورا واذكر الذكر، وهكذا يعني، وقيام الليل ومن الليل فاسجد له. طيب قال إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا، والإشارة إلى الكفار، واليوم الثقيل يوم القيامة وصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته. وشددنا أسرهم الأسر الخرقة، وقيل المفاصل والأوصال، وقيل القوة. بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم، وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم، وهذا تهديد. إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها، فمن شاء تحضيض وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله، والظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره يعذب الظالمين. وطبعا آية أصل في القدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله له مشيئة والإنسان له إيه؟ مشيئة. فدي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم طبعا ماشي، صلى على النبي كده، هذه أديكم صلاة على النبي، ما حدش يقول ليه لا، والله لساني ممسوك ان انا مش عارف اصلي على النبي. اللي فلي مشيئة، حد فيكم الان يقدر مثلا يفتح الباب ويمشي الان؟ لا يقدر يا شيخ عبد الرحمن، اتفضل كده اعملها، هتلاقي نفسك عمل انت بس عشان مؤدبين، فمحدش عارف الدرس يعني. لكن لو حد فيها الان الكلام ما عجبوش كده، نبص كده يلاقي ميدو كده راح طالع وراح ماشي، ليه مشيئة؟ طب ربنا يكون اراد ده ولا لا؟ هيكون أراد، وهو عمل كده باختياره وإرادته ولا لا؟ بس كده، دي كده خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر. لا مش مجبر، ما فيش حد الآن مثلا الآن بص كده لنفسه فطر مية شرب يعني، ولا والله أنا مجبر مثلا، ما فيش حد كده. تمام، أيوه الجبرية يقول إنسان مجبر على عكس القدرية، ده تكلمنا في إنسان سيرجع في العقيدة بالتفصيل. نعم مثلا لا، ما بعضهم ذكرنا ده في القدر، ان بعضهم سرق، فسيدنا عمر اراد ان هو يقوم عليه الحد، فقال يا امير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال ونحن نقطع بقدر الله برضه. يعني تمام، شوف. طيب كده تفضل، لا انهينا سورة الإنسان، إن شاء الله غدا سورة المرسلات والنبأ، ممكن النزاعات معه يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.